في معاصي هدمت بيوت كانت عميرات كانت بيوت أتقيها فخالفوا فيها عصاً أما ترى من غافل في ذي السنين الماضيات نيام حتى تخرج أوقات الصلاة الواجبة الالتفات إلى الصلاة ومن سهى لن تلوى وديفا وإلى السهات لتحتوى الضى وقضى ما فاتيا كم فرد هكذا ضاع الشباب واللحظات الغاليات كيف النجاة من الفساد مع انتشار المغريات فاعجب لمهمل الزواج في السنين الباكرات سن الزواج إذا يفوت يفوت ذوقه والحلاد فمرت الأيام في عصيان أو في غفلات من مر عمره في الذنوب ليته مع الميلاد مات الأكثرون أعمارهم ستون زايد سنوات ثلث صبا ثلث منام وما بقي مشتركات للسوق كم للأكل كم كم للعب والشهوات كم للسمر كم للسفر كم للمساجد والصلاة هذا مصير من أخر الزواج للمرتبات قصده يعيش يستريح ويطمئن في ذي الحياة رضي بها ولا رجى لقى الإله في الآخرات وهو يسير سيرا حثيث إلى اللقاء فالموت آت بعد اللقاء أمر عظيم يا رب نسألك الثبات أما شباب المؤمنين صفاتهم أحلى صفات إما زواج بعد البلوغ وأحصنوا بالمحصنات فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقنعوا بما يسر واقتصدوا في النفقات فغنموا خير الحياة فوق جزاء الآخرات يا ربنا احفظنا وأهلينا وكل الذريات وعافنا واستر وعلمنا العلوم النافعات واقسم لنا في النفحات الماضيات والمقبلات والطف بنا فيما قضيت والطف بنا فيما قضيت وامنن بكل الأمنيات.